يقتضي ويستلزم التجسيم. فشيخ الإسلام يريد أن يبين أن اعتماد التشبيه في نفي الصفات هذا بإطلاق هذا خطأ، واعتماد الإثبات دون قيد هذا كذلك خطأ في إثبات الصفات، لكن لابد من مذهب وسط، وهو مذهب أهل السنة والجماعة كما سيبينه بعد الرد على هؤلاء. فيقول رحمه الله وهو يبين شبهتهم أو لماذا طلبوا هذا الضابط، يقول: إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد. يعني لو قلنا لماذا تنفون صفة السمع عن الله تبارك وتعالى، يقولون: لأن المخلوق موصوف بالسمع، فإذا أثبتنا السمع فهذا يعني أن سمع الخالق كسمع المخلوق. فيقولون: مطلق التشبيه يقتضي ماذا؟ يقتضي النفي، أن ننفي هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى، وكأنهم جعلوا التشبيه بمنزلة التمثيل. فلو قلنا إن لله سمعا وإن للمخلوق سمعا، فقالوا هذا يقتضي أن يكون سمع الله مثل سمع المخلوق، ومن هنا قالوا لابد من نفي هذه الصفات. فشيخ الإسلام يقول: هذا الإطلاق ليس بسديد، سواء كان في التشبيه أو في الإثبات. لماذا؟ قال: وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر، يعني دع عنك الكلام عن الله تبارك وتعالى، إيتي بشيئين، بمخلوقين قد تشابها في بعض الصفات، حتى ولو كانت هذه الصفات كصفة الوجود. هل وجود هذا كوجود هذا؟ وصفة الوجود ستأتي كذلك، يأتي الكلام عنها مرة أخرى، وشيخ الإسلام يستدل بها كثيرا، لأنه لا ينازع واحد في أن الله موصوف بالوجود، وأنه ما من شيء إلا وهو موجود، طالما أنه وصف بأنه شيء فلابد أنه موجود. طيب هل وجود هذا كوجود هذا؟ لا، هناك قدر مشترك اللي هو مطلق الوجود، الإطلاق الكلي اللي هو موجود في الذهن، قلنا دون ماذا؟ دون قيد أو تخصيص أو إضافة، فهذا هو القدر المشترك. طيب عندنا قدر فارق، هذا القدر الفارق يعرف بماذا؟ يعرف بالإضافة. فإذا قلنا وجود الله عرفنا معنى الوجود، وهو الوجود الكامل الذي لا يشوبه أي نقص، وجود لا يسبقه عدم ولا يتبعه نسيان، واضح؟ وجود لا يلزم منه أي نقص. طيب لو أضفنا هذا الوجود للمخلوق كان هذا الوجود بحسب المضاف إليه، بحسب المضاف إليه. إذن نفي الصفة لمجرد وجود شبه هذا القول ليس بسديد. لماذا؟ لأن هذه الصفة لها حالة اشتراك وحالة انفراد. حالة الاشتراك متى تكون؟ تكون عند التجرد كما قلنا، وجود مطلق. طيب وحالة الانفراد والتمايز متى تكون؟ تكون عند الإضافة. ولذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يفرق بين هذا وبين هذا. ثم يقول رحمه الله: وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه. أولا قال: إن اعتمدت في نفيك على أن تشبيه، قيل له: إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل. طيب كيف يظهر هذا البطلان؟ قلنا بالإضافة. لو جيب الميكروفون الثاني علي. يظهر هذا بماذا؟ بالإضافة. طيب قال: وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. يعني نأتي لهذا الذي يقول: أنا ما أردت التشابه من كل وجه، لكن أردت من وجه دون وجه، نقول له سنأتي بصفة واحد من هذه الصفات التي تثبتها. وليكن لو أننا نتكلم مثلا مع معتزلي، ما الصفة التي يثبتها هذا المعتزلي؟ نقول مثلا هو يثبت العلم، يثبت العلم أو يثبت القدرة، واضح؟ وإن كانوا يردون كل ذلك إلى الذات، يقولون عالم بذاته وقدير بذاته، فنقول له أنت تقول إن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم من وجه دون وجه، من وجه دون وجه، فنقول لك كذلك، ونحن فيما أثبتناه لله تبارك وتعالى من صفات وأسماء على مقتضى ما جاء في الوحي نثبت ذلك من وجه دون وجه، وهذا على مقتضى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نثبت المعنى، معنى الصفة، لكن لا نثبت الكيف، لا نقول كيفية صفة الباري كصفة المخلوق. أنتم تثبتون الوجود لله سبحانه وتعالى وتقولون هذا الوجود يشابه هذا الوجود ويشاركه من وجه دون وجه، نحن نقول ذلك أيضا في سائر الصفات. أنتم أيها المعتزلة تثبتون الأسماء دون الصفات، وذلك أيضا على هذه القاعدة أنها مشابهة من وجه دون، ونقول نحن كذلك نثبت الأسماء والصفات كل ما ورد من أسماء والصفات على هذه القاعدة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. إذن هم محجوجون بهذا الأصل الذي ذكروه، وهو قولهم إنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم دون الصفة، فنقول هذا يلزم في كل ما ثبت لله تبارك وتعالى من أسماء وصفات. يقول وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. يعني إذا أثبتت صفة للباري وأثبتت نفس الصفة للمخلوق فأنتم تسوون بين صفة الباري وصفة المخلوق، فتقولون يجوز في هذه ما يجوز في ذاك، ويمتنع على هذه الصفة ما يمتنع في هذه الصفة، ويجب لهذه ما يجب لهذه، وهذا كلام باطل، لأن الله واجب الوجود بصفاته سبحانه وتعالى، والمخلوق ممكن الوجود بصفاته كذلك، وقد عرفنا معنى هذه الاصطلاحات التي أطلقوها. فالتسوية بين الخالق والمخلوق هذا لا يقوله عاقل، لا يقوله عاقل. ولذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، يعني فضلا عن ورود السمع، يعني بمجرد أن تعلم أن هذه الصفات أضيفت للباري وهذه الصفات أضيفت للمخلوق بضرورة العقل الذي لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال تستطيع أن تفرق بين هذه الصفة وهذه الصفة، ويستحيل أن تقول أن هذا يقتضي التشبيه أو المماثلة. لماذا؟ لهذا الأصل أيضا، وهو القدر المشترك والقدر الفارق. القدر الفارق متى يظهر؟ عند إضافة الصفة والاسم للباري تبارك وتعالى. ولذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في درء التعارض، يقول ونفي ذلك القدر المشترك ليس هو نفس التمثيل والتشبيه الذي قام الدليل العقلي والسمعي على نفيه، وإنما التشبيه الذي قام الدليل على نفسه ما يستلزم ثبوت شيء من خصائص المخلوقين لله سبحانه وتعالى، إذ هو سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، فلا يقتضي ذلك التمثيل ولا التشبيه. قال فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه، كما في الأسماء والصفات المتواطئة. قلنا ما الأسماء والصفات المتواطئة؟ لها أكثر من معنى. لا، هذه الأسماء المشتركة، المشتركة لها أكثر من معنى. العين يعني العين الباصرة، ويعني عين الماء، ويعني كذا. ها، لكن الأسماء المتواطئة هي التي تطلق على كثيرين، لكن يختلف المعنى بحسب اختلاف الإضافة. كمال المعنى يختلف بحسب اختلاف الإضافة. يعني مثلا كالوجود، الوجود هذا من الصفات المتواطئة. لماذا؟ لأنه ما من شيء إلا وهو موجود، لكن تحقق هذا الوجود في المضاف إليه يختلف من شيء إلى شيء. فهذا الذي يسمى بماذا؟ بالاسم المتواطئ أو بالصفة المتواطئة. ولذلك أسماء الله وصفاته ليست من قبيل المشترك اللفظي، وإنما هي من قبيل ماذا؟ المتواطئ، من قبيل الأسماء المتواطئة أو الصفات المتواطئة. ولذا يقول شيخ الإسلام: ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة، ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه. يعني مثلا نضرب مثالا، نقول لو أردنا أن نفسر اليد، ما المراد باليد؟ اليد معروفة في لغة العرب، صحيح؟ طيب، الذي ينفي إثبات اليد عن الله تبارك وتعالى، لو أنه سئل عن اليد يقول: هي اليد الجارحة، اليد الجارحة اللي فيها أصابع وفيها أعصاب وفيها كذا وفيها كذا، يصف اليد كأنه يصف يد المخلوق. فالجارحة، نعم. فإذا جاءت هذه اليد كصفة لله تبارك وتعالى في كتابه، جعل هذا التفسير الذي فسره لليد باعتبار المخلوق، جعله أصلا يرد به صفة الباري تبارك وتعالى. السمع، يقولون السمع هو الآلة التي تستطيع أن تسمع بها عن طريق الأذن والقناة وإلى غير ذلك من الأمور. فإذا أردت أن تثبت السمع لله تبارك وتعالى، جعلوا تفسير سمع المخلوق حاكما على تفسير السمع إذا وصف الله تبارك وتعالى به. قلنا: وهذا مما غلط به بعض من ألف في معاجم اللغة من المتأخرين، ممن تأثر بالمتكلمين. ولذا شيخ الإسلام يقول: ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول: ذلك المعنى ليس من التشبيه، ذلك المعنى ليس من التشبيه. قلنا: لوجود القدر الفارق الذي يظهر عند الإضافة. ثم قال رحمه الله: وقد يفرق بين التشبيه والتمثيل. وهذا أولى وهذا أضبط، أننا ننفي التمثيل ولا ننفي التشبيه، ننفي التمثيل ولا ننفي التشبيه. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي قال ذلك سبحانه وتعالى، قال: ليس كمثله شيء. هل قال لو ليس كشبهه ولا كمثله؟ فلما نفى عن نفسه نفى ماذا؟ نفى التمثيل سبحانه وتعالى. وقال: هل تعلم له سميا، يعني مثيلا وندا ونظيرا سبحانه وتعالى. قال: ولم يكن له كفوا أحد، يعني كذلك ندا ونظيرا ومشابها له من كل وجه. فهذا هو الذي نفاه ربنا تبارك وتعالى. إذن التعبير بالتمثيل أولى من التشبيه. طيب، السبب الثاني أن لفظ التشبيه فيه إجمال، لفظ التشبيه فيه إجمال. ولذا من أراد أن يرد النصوص الشرع يقول إنها تقتضي ماذا؟ تقتضي التشبيه، تقتضي التشبيه، مع أن التشبيه لا يطابق التمثيل، لا يطابق التمثيل. ولذا لو أردنا أن نعبر عما ينبغي أن ينفى عن الله تبارك وتعالى، نقول: هذا الذي يقتضي التمثيل لا التشبيه. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك شبهتين. يزعم الزاعم أن هذا مما يستلزم التشبيه، هذا مما يستلزم التشبيه. إذن هذه القطعة التي ذكرناها خلاصتها أن نفي الصفات بحجة أن ذلك يقتضي مطلق التشبيه، هذا غلط، هذا غلط. كما أن إثبات أي صفة، إثبات أي صفة لمطلق الإثبات حتى ولو كان هذا الإثبات لم يرد له ذكر في الشرع، هذا كذلك غلط. ولذا أهل السنة والجماعة عمدتهم وأصلهم في الإثبات والنفي الوحي، ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة دائما عمدتهم ودليلهم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن نرجع إليه، وهذا هو الذي فيه العصمة من كل فتنة وفيه النجاة. ذكر الشبهة الأولى، وهذه الشبهة ذكرناها من قبل، هي شبهة تعدد القدماء. إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، لأن المعتزلة يجعلون الصفة غير الموصوف. يقول: وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القديم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما أو مثلا قديما، ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. إذن هذه شبهة أهل الاعتزال. أهل الاعتزال ما التوحيد عندهم؟ إفراد الله تعالى بالقدم، هذا هو معنى التوحيد عندهم، إفراد الله عز وجل بالقدم. ولذا المعتزلة لهم كم أصل؟ 5 أصول. طيب، أعظم هذه الأصول أصلان، اللي هو إيه؟ الأصل الأول توحيد، والأصل الثاني العدل، ولذلك يسمون بأهل التوحيد والعدل. التوحيد يرد به ماذا عندهم؟ نفي الصفات، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى غير ذلك من هذا الأصل الفاسد. طيب، لماذا نفوا هذه الصفات؟ هذه الشبهة، شبهة تعدد القدماء كما سيأتي. والأصل الثاني اللي هو العدل، وما المراد بالعدل؟ اللي هو وجوب إنفاذ الوعيد، أن من مات مرتكبا كبيرة من الكبائر هو خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. وطبعا ده مذهب الخوارج، اتفقوا مع الخوارج في المآل، وإن اختلفوا معهم في الأسماء، في الحال. يعني في الدنيا أهل الاعتزال يقولون على مرتكب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين. طيب، الخوارج يقولون عن مرتكب الكبيرة كافر، كل من وقع في كبيرة يقولون عنه إنه كافر ويستحلون دمه. طيب، في الآخرة اتفقا على خلوده في النار. يبقى دول أعظم أصلين عند المعتزلة، واضح؟ التوحيد والعدل. عندهم أصل ثالث، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، شوف المصطلحات براقة، لكن دار مات تحت نار. ماذا يراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم؟ خروج على ولاة الأمر، الخروج على ولاة الأمر إن جاروا. فهنا يقول عن هؤلاء المعتزلة في بيان توحيدهم، يقولون إن أخص وصف للإله هو ماذا؟ هو القدم. لا إله إلا الله، يعني لا قديم إلا الله، لا قديم إلا الله. طيب، هذا الأصل من أين جاءوا به؟ ها؟ من الأصل الفاسد الذي اعتمدوه لإثبات حدوث العالم وقدم الرب، لأن عندهم أصل الأصول، كما أن هذا هو أصل الأصول عند غيرهم من أهل التعطيل. أصل الأصول أن تثبت أن العالم حادث وأن الرب قديم، اللي هو عندنا طبعا على طريقة أهل السنة والجماعة، الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، والآخر الذي ليس بعده شيء، فجعلوا هذا أساس الملة وأساس الدين. طيب كيف أثبتوا حدوث العالم بما فيه أو بما يتضمنه من صفات تتغير؟ صفات تتغير. طيب هذا التغير وهذه الصفات دليل على حدوث العالم. طيب لو أننا أثبتنا صفات للرب تبارك وتعالى، حاجة من الاثنين، إما أن نقول أن هذه الصفات حادثة وهذا يعني حلول الحوادث وهذا يقتضي الكفر، واضح؟ وهم لا يقولون بذلك، ولذلك نفوا كل الصفات الاختيارية. وإما أن نقول أن هذه الصفات قديمة، أن نقول أن هذه الصفات قديمة. طيب ما الإشكال لو أننا قلنا هذه الصفات قديمة؟ قال لو قلنا هذه الصفات قديمة فهذا يقتضي أن يكون الرب كذات قديم، وأن تكون صفاته كذلك قديمة، أن تكون صفاته قديمة. إذن عندنا الرب قديم، وعندنا السمع قديم، والبصر قديم، وغير ذلك من الصفات قديمة، وهذا يقتضي تعدد القدماء، يقتضي تعدد ماذا؟ القدماء. يقولون وهذا يعني أننا لا نعبد إلها واحدا. النصارى بيعبدوا كم إله؟ ثلاثة. المعتزلة يقولون الذي يثبت ذلك شركه أعظم من النصارى. يعني أنت لو أثبت 99 صفة لله تبارك وتعالى فهذا يقتضي ماذا؟ أنك تعبد 99 إلها. أسأل الله السلامة والعافية. وطبعا هذا خطأ كما سيبين شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو خطأ كذلك كما بيّن الإمام أحمد رحمه الله في ماذا؟ في رده على الجهمية والزنادقة، وضرب أمثلة عقلية كثيرة في هذا الكتاب. كما ذكرنا من قبل ذكر مسألة، أولا الآية اللي في ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، وهو وحيد واحد، ربنا حتى وصفه وحيد وذكر له الكثير من الصفات، هل تعدد ولا هو واحد بس؟ طب ضرب مثالا بالنخلة، النخلة الشجرة المعروف، النخلة فيها ايه؟ جريد، وفيها كرب اللي هو الكرناف، وفيها جمار، وفيها جز، وفيها الثمرة اللي هو الصباطة مثلا. طيب هذه الصفات هل جعلتها متعددة أم هي واحدة؟ هي واحدة، هي واحدة. فهذا أول رد عليهم، أن إثبات الصفة لا يقتضي التعدد، لأنه لا يعقل وجود ذات مجردة عن الصفات، هذا لا يقوله عاقل، وهذا لا يكون إلا في الذهن. هذه الذات أو هذا الشيء الموجود إذا خرج إلى الواقع لابد أن يكون موجودا بصفاته، موصوفا بصفاته، واضح الكلام؟ فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو يبين أصلهم، يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القديم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديمة، ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. يقول ومثبتة الصفات يدخل تحت هذه الإضافة، مثبتة الصفات يدخل تحتها الأشاعرة، لأن الأشاعرة يثبتون بعض الصفات اللي هي صفات المعاني أو الصفات العقلية، الذين يقولون إن العقل أثبتها مع الشرع. يقول ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره. إذن ما هو أخص وصف للرب تبارك وتعالى؟ ما اختص الله عز وجل به، هذا أخص وصف لله سبحانه وتعالى، ما اختص به ولم يشاركه فيه واحد من خلقه، مثل كونه رب العالمين. هل تعلمون هذه الصفة لغير الله؟ لا نعلم هذه الصفة لغير الله، أنه رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه بكل شيء عليم. هل تعلمون هذه الصفة لواحد من الخلق؟ وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد، ونحو ذلك. ونحو ماذا؟ ذلك. هذه الصفات التي اختص الله بها تعود إلى من؟ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. طب هل الصفة توصف بذلك؟ هل الصفة نستطيع أن نقول عن صفة من الصفات من صفات الرب إنها رب العالمين؟ هل نستطيع أن نقول عن الصفة إنها بكل شيء عليم؟ إنها على كل شيء قدير؟ هل نستطيع أن نقول إنها إله واحد؟ فكيف نقول إن تعدد الصفات يقتضي أو تعدد الصفات يقتضي تعدد القدماء، وأننا نعبد أكثر من الإله؟ الإله اختص بهذه الصفات، وصفاته لا توصف بهذه الصفات. ولذا لا يجوز لك أن تسأل الصفة، يعني مما يؤكد ذلك أنه لا يجوز لك أن تقول يا رحمة الله ولا يا قدرة الله. لا يجوز لك أن تخاطب الصفة بمعزل عن ذات الله تبارك وتعالى، بل هذا من الكفر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن يجوز لك أن تتوسل بالصفة، أن تتوسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ برضاك من سخطك، يستعيذ برضا من وبمعافاتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. واضح؟ إذن هذا أول تفريق، أن الصفة وإن كانت قديمة فإنها لا تعني الذات ولا ترادف الذات، وذلك من هذا الوجه الذي بيانه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن ذات الرب وأن الرب تبارك وتعالى يوصف بأنه رب العالمين، وأنه على كل شيء قدير، وأنه أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، وهذا لا توصف به الصفة. قال ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم. وهذا ومنهم من يقول هو قديم وصفاته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه. انتبه الآن. أولا، هل يجوز لنا أن نطلق على الله تبارك وتعالى أنه قديم؟ هل يجوز لنا أن نطلق عليه هذا الإطلاق؟ لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن لفظة القديم تحتمل معنى باطلا ومعنى حقا. لفظة القديم تحتمل معنى باطلا ومعنى حقا. والشيء إذا احتمل المعنى الباطل والمعنى الحق فهذا لا يجوز إطلاقه على الله تبارك وتعالى، لأن لفظة القديم قد تطلق ويراد بها الأول، قديم لم يسبقه شيء، لم يسبقه شيء. واضح؟ وقد يراد بها أنه قديم بالنسبة لغيره، أو أنه قديم بعد أن كان حادثا، كما في سورة ياسين والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون اللي هو سعف النخل، السباطة بتاع البلح، السباطة بتاع البلح قبل أن تكون على هذه الصفة اللي هي المدورة دي، الراجل بتاع اللي بيجلم النخلة ويطلع ويعملها كده، وفي الآخر لما بتتساب تيجي تفكها لا هي خلاص استقرت مقواصة على صورة معينة كالقمر. هي لم تكن كذلك قبل ذلك، واضح؟ فصارت هكذا بعد أن لم تكن. ولهذا لما وقع الإجمال في لفظة القديم كان لا يجوز أن نطلق على الله عز وجل وصف القدم أو اسم القديم، خاصة أن الشرع جاء باسم الله سبحانه وتعالى لا وجه نقص فيه، وهو الأول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الليل أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. طيب، هل يجوز أن نطلق على الصفات أنها قديمة؟ الصفات أنها قديمة، نقول كذلك من حيث الإطلاق فالأولى تركه، الأولى تركه. وإن كان بعض أهل العلم جوز ذلك استنادا لدعاء دخول المسجد، والذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة يقول وبسلطانك القديم من الشيطان الرجيم، أعوذ بوجهك الكريم تقريبا، وبسلطانك القديم من الشيطان الرجيم. والاستعاذة لا تكون بمخلوق، الاستعاذة لا تكون بمخلوق، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالسلطان القديم الذي هو صفة للباري تبارك وتعالى. لكن نقول يعني الإطلاق يكون على قدر ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون على قدر ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتعدى ذلك. يعني لا نقول في الصفات الاختيارية إنها قديمة بإطلاق، ولذلك أهل السنة الجماعة يقول قديمة النوع حادثة الآحاد. فلفظ القدم في إجمال، ولذا لا يطلق على الله تبارك وتعالى، والأولى ألا يطلق على صفاته. طيب ماذا يقول أهل السنة والجماعة إذا أرادوا الكلام عن الله وصفاته؟ يقولون الله عز وجل أول بصفاته. أول بإيه؟ يعني لا يقولون أول وصفاته الواو، هذا أولى، وإنما يقولون هو أول بصفاته. فبالباء هذه تقتضي ماذا؟ مصاحبة، تقتضي المصاحبة، أن لله ذاتا لا تنفك عنها الصفات، فهذا أولى. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر هذا الذي ورد على لسان من تكلم عن صفات الباري تبارك وتعالى في مسألة الإطلاق ووصف الله بالقدم وكذلك وصف الصفات، فذكر أربعة مذاهب. يقول من هؤلاء من يقول الرب بصفاته قديم، يعني ذكر الرب وذكر الباء، وهذا أولى. نقول كان الله بصفاته، لأن الله عز وجل لم يستفد صفة بعد وجود أثرها في الخلق، يعني لم يستفد صفة الخلق بعد أن خلق الخلق، لا هو كان موصوفا بالخلق قبل الخلق سبحانه وتعالى. نعم. ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم. لكن الأولى ترك الواو، قلنا لأن هذا قد يقتضي المغايرة، قد يقتضي المغايرة. فيقول رحمه الله وهو يرد على هؤلاء بعد أن ذكر هذه الإطلاقات، يقول ولكن يقول، يعني هذا الذي يقول الذات قديمة والصفة قديمة، لا ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه. يعني مش معنى أننا قلنا إن الصفة قديمة أن يكون للصفة ما لذات الرب تبارك وتعالى من صفات. وقد مثل شيخ الإسلام على ذلك بأن الصفة لا توصف بأنها بكل شيء عليم أو بأنها على كل شيء قدير أو غير ذلك. يقول ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، يعني عند أهل العقول، الذات المجردة دي لا وجود لها في الحقيقة، قد توجد هذه الذات في ماذا؟ في الذهن، الذهن يتصور ما يعقل وما لا يعقل، الذهن يتصور ما يعقل وما لا يعقل. وأما الخارج فهذا لا وجود له، لا وجود لذاك من غير صفات، ولذا الذهن لا يتصور ذلك ويمتنع ذلك. يقول فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، هذا رد آخر، الذات قديمة والصفات قديمة لو أطلقنا هذا الإطلاق، لكن ليست الصفات إلها ولا ربا، ولذا قلنا لا يجوز أن تقول يا رحمة الله ويا عزة الله ويا قدرة الله، لا يجوز لك أن تسألها مفردة. قال كما أن النبي محدث وصفاته محدثة، النبي صلى الله عليه وسلم محدث. ما معنى محدث؟ مخلوق. محدث يعني مخلوق عكس قديم. يقول كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث والصفات محدثة وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. ليست صفاته نبيا يعني هل يجوز لنا أن نقول إن سمع النبي نبي، كلامه نبي؟ لا، هذا لا يقوله أحد، لا يقوله، لا يقوله أحد. هل وجود الصفات للنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي تعدد الأنبياء؟ هذا لا يقوله أحد، لا يقوله، لا يقوله أحد. قالت وليس صفاته نبيا، فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية يعني مثبتة الصفات اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم، بحسب الاعتقاد. خلي بالك مسألة بحسب الاعتقاد دي مسألة مهمة جدا، يعني لا تتكلم مع واحد من هؤلاء إلا ولابد أن تسأله ماذا تعني، ماذا تقصد بهذا الإطلاق، ماذا تريد بإطلاق هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة في ذهنه لها معنى يخالف المعنى الذي في ذهنك، المعنى الذي تعرفه العرب. هو يحمل هذه الكلمة على معنى أجنبي. طيب من أين جاء بهذا المعنى؟ هوى في نفسه، شبهة، اعتقاد سابق جعله يعتقد أن هذا المعنى هو الصحيح، أن هذا المعنى هو الصحيح. فيقول كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك. ثم تقول لهم أولئك يعني الصفاتية كذلك يردون على من يستدل بمسألة تعدد القدماء. يقول ثم تقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، هذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع. وهذا رد آخر، يعني أنتم اصطلحتم على أن هذا تشبيه، هذا اصطلاح فيما بينكم، ولا مشاحة في الاصطلاح ما لم يخالف شرعا أو أصلا لغويا متفقا عليه. يعني واحد يقول لك مثلا مش هنختلف في الإطلاق، إمتى مش هنختلف في الإطلاق؟ لو كان هذا الإطلاق لا يترتب عليه محذور شرعي أو تغيير للغة، تغيير للإيه؟ تغيير للغة. يعني واحد مثلا بيقول عن الخمر إنها بيرة مسكر، وإنت بتقول خمر، هو قال مسكر وإنت تقول خمر، فهذا من حيث الاشتقاق يخالف هذا من حيث الاشتقاق، لكن المعنى واحد. نقول لا مشحة في الاصطلاح، لا مشحة في الاصطلاح. طيب هذا يقول هذه خمر وهذا يقول هذه مش مشروبات روحية، واضح؟ طب هو لماذا قال هذه مشروبات روحية؟ لأنه أراد أن يجعل لها حكما يخالف حكم الخمر المسكر. نقول هنا في مشحة في الاصطلاح، في مشحة في الاصطلاح. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول، يقول هذا اصطلاح يعني هذا الإطلاق، هذا اصطلاح يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها. طيب هذا الاصطلاح يلزمنا؟ لا يلزمنا، لأن هذا الإطلاق لم ينفيه عقل ولا سمع. يعني لو قلنا مثلا هل الله تبارك وتعالى موصوف بالاستواء؟ أجل موصوف بالاستواء. طيب أين الدليل على أن الله موصوف بالاستواء؟ في سبعة مواضع، الرحمن على العرش، على العرش استوى. طيب هل هذا من الممكن أن ينفيه العقل؟ لا، من الممكن أن ينفيه العقل، لا يمكن أن ينفيه العقل الصحيح الصريح. ليه؟ لأن الاستواء إنما جاء مضافا إلى الله، استواء يليق بجلال الله وكماله سبحانه وتعالى، يعني على وارتفع من غير أن يكون مماثلا لخلقه سبحانه وتعالى. فلا العقل نفى ذلك ولا السمع كذلك نفى ذلك. أنتم اصطلحتم على أن هذا تشبيه، هذا اصطلاح لكم، لكن هذا الإطلاق وهذا الإثبات لم ينفيه السمع ولم ينفيه ولم ينفي العقل. قال وإنما الواجب، دي بقى القاعدة بقى الأصلية التي هي عمدة أهل السنة والجماعة، ما هي؟ قال وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية والقرآن، قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك. وإنما الواجب ماذا؟ نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. إذن إذا أردنا أن ننفي، هذا النفي لا يكون لهوى، وإنما يكون مرده كذلك للشرع، لأن النفي وحي والإثبات وحي. نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى هذا مرده إلى الوحي، وإثبات الصفات كذلك مرده إلى العقل. قد يعضد ذلك، يعني قد يؤيد ذلك، لكن لا يستقل العقل بمثل هذه الأمور. فالواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. طيب قال والقرآن، طب نأتي إلى القرآن، ننظر في القرآن ماذا نفى القرآن. هل القرآن نفى التشبيه؟ هم اصطلحوا على أن نفي الصفات أطلقوا عليه ماذا؟ تشبيه. هل القرآن نفى التشبيه؟ نفى هذه اللفظة؟ لا. قال والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك. وربنا سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولو كان لابد من نفي التشبيه لذكره الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى. يعني ربنا تبارك وتعالى فيما أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا إلا وبينه، كما يقول أبو ذر رضي الله عنه ما ترك لنا طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبرنا منه علما. يا سلمان اليهودي يقول لسلمان الفارسي علمكم نبيكم كل شيء، حتى يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة مثل هذه الأمور، ويترك الأمة هكذا بلا ضابط في هذا الباب. طب نرجع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتابي ليس كمثله شيء هو السميع البصير، نفى ماذا؟ المثلية. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، نفى الكف. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نفى الند سبحانه وتعالى. هل وجدنا آية نفى فيها أن يكون مشابها لخلقه؟ لم يأتي ذلك. لماذا؟ لأن المشابهة لا تقتضي المماثلة كما قلنا. ولذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ارجعوا إلى العقل تجدون أن الله نفى المثل والكف والند ونحو ذلك ولم ينفي التشبيه. قال ولكن يقولون، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده فلا يدخل في النص، وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. العقل لم ينفي التشبيه، وإنما العقل الذي يقتضي أن ينفي ماذا؟ أن ينفي التمثيل. يعني التشبيه الذي اصطلح عليه المعتزلة، اللي هو ماذا؟ اللي هو إثبات الأسماء دون الصفات. هل التشبيه بهذا المعنى نفاه الشرع؟ لم ينفيه الشرع. ولذا قال فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. فالعقل لم ينفي هذا المعنى، ولذا كما قلنا الصفات قائمة بذات الله تبارك وتعالى، ولا يقتضي هذا القيام أن تتعدد الصفات بمعنى أن تكون قديمة وأن تكون الآلهة قديمة. إذن المعتزلة لهم شبهتان ها هنا حقيقة، وليس شبهة واحدة. الشبهة الأولى اللي هي شبهة التركيب، إن إثبات هذه الصفات يقتضي التركيب. الأمر الثاني إن هذه الصفات الأصل فيها أنها قديمة، فهذا يقتضي التعدد، يقتضي التعدد، وهذا يخالف الوحدانية. قلنا لأن أخص الصفات عند هؤلاء التي هي صفة القدم، وهذا ليس بصحيح. ثم ذكر المصنف رحمه الله الشبهة الثانية وهي شبهة التمثيل، وأجاب عنها التجسيم والتحيز، وأجاب عنها بستة أوجه، ثم ذكر الضابط الصحيح في النفي. وهذا نرجعه للدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.